راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعنا على فهم هذا الكتاب وعلى عقلانه وعلى الانتفاع به برحمتك وهدايتك. في اللقاء الفائت إخواننا وأهلنا السامعين كنا نقف علقا وتعليقا بالآيات المنيرات، وتكلمنا عن كلمة السر التي في سورة نوح. في الحقيقة كنا نعلقكم فيها طبعا التعليق المحبب بإذن الله، وكنا تلوناها في الحقيقة، اللي هي قوله لا إله إلا هو، بعدما دفعناكم باتجاهها والله أنبتكم من الأرض نباتا. إذا انتبه الإنسان أنه وسائر الخلائق نبت، وأنه متعلق الماء، تكاد الصورة تتضح أكثر. ومن اليوم بإذن الله كنا لمحنا بشكل سريع في اللقاءات الأولى على أن الكلمة النبي الذي سيحضر في آخر الزمان، عيسى بن مريم، سيحضر لقاء المجامع كلها والحروب حتى تثبت ملة أحمد عليه الصلاة والسلام، ملة أحمد، هو الكلمة عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم. الحقيقة أن الله أطلق إطلاقا أن الناس نبات، ثم خصص لواحدة من الخلق هي مريم أم الكلمة، قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ثم بحمد الله رب العالمين، عودا على الحديث الذي كنا فيه في اللقاء السابق، حديث جابر بن سليم حينما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلنا هذا الحديث تاجا وسبيلا آمنا صالحا لكل من أحب أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن لا تبدأ الناس بالتكاليف ولا بالحلال والحرام والحدود، بادئهم بما بدأ الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. الله كما قال في الحديث الصحيح الحديث القدسي أنه مستغن عنا، وأننا لا ننفعه ولا نضره، إنما هي أعمالنا يوفيها لنا. في حديث جابر قال بداية أنا رسول الذي، عندما سأله جابر، هذا تذكير للإخوة، عندما سأله جابر أنت رسول الله، فقال أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك، وإذا كنت بأرض فلات فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. قلنا إنه الكلمات الثلاثة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة أصول حياة الناس: الأمان، كشف الضر اللي هو الأمان والمرض والعلل والخوف، كلها تحت عنوان الضر، كما يتلوه الكتاب عن الضر، كما قال في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكشف الضر أصل حياة للناس، فبدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبات والإنبات وما أدراك، ثم الراحلة، وسنأتي على الراحلة على أصلها في علم النبوة عليه الصلاة والسلام، وأن كلام النبي ليس شعرا ولا نثرا، بل هو نور مهدي بحمد الله رب العالمين. إنما في الكلمات الثلاثة، كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، ثمة رابط يربط الثلاث، أنه تكلم عن الضر وتكلم عن النبات وتكلم عن الراحلة، ولكن كان لها شرط بين، أنه ما تكلم بواحدة إلا قال فدعوته فدعوته فدعوته، يعني قال أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك، وأنا رسول الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وأنا رسول الذي إذا كنت بأرض فلات فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك. الأصل أن الشرك كان من دعوة غير الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ألا يدعى إلا الله، كما في سورة مريم عندما هجر إبراهيم قومه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالدعوة هي الدين، وما أدراك، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ففي الثلاثة المشترك بينها الدعوة، ألا تدعو إلا الله. فلما ترك إبراهيم كما قلنا في اللقاءات الفائتة الرضيع وأمه، وقلنا إن الدين عند الله بني على الضعيفين، على المرأة والرضيع، حتى أجمله الله في اليتيم، فكان الخاتم يتيما، حتى قال الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فاليتيم والطعام والضعيف هو ما يظهر حمد الله ويؤسس الدين في الأرض. فعندما تكلمنا عن المشترك الثلاث في كيف تدعو الله لا إله إلا هو، وأقام الله الدين على حاجتنا وعلى أصولنا فيها، النبات سبق وتكلمنا فيه. الآن الاقتصاد العالمي، وقلنا يا أخواننا أننا لا نتكلم حتى إذا عافسنا الأسواق ودخلنا الأسواق نسينا الله وبرقت بأعيننا الذهب والفضة فغفلنا، حتى إذا فطنا ففرغنا فنصبنا إلى الله بضع دقائق في بيوت الله أو في بيوتنا ومحلنا، ولكن نريد أن تكون الحياة والاقتصاد أصلا ركعة وسجدة. نريد أن يكون السوق مسجدا وأن تكون التجارة هجرة إلى الله. الأصل كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الصحيح، قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين، لأن النبي يعلم أن الناس إذا داخلوا الأسواق انقطعوا عن الرب، لأن تجارتهم تغلب دينهم بالعموم إلا من رحم الله. لاحظ أخي كما في سورة صاد على لسان نبي الله داود الملك، عندما سأله رجل قال هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء، استمع إلى الخلطاء، ليبغي بعضهم على بعض. الآن هذه تجارة وهذا سوق وهذا بيت، ما لم تتضح لنا كيف نتعامل وكيف كان الدين في هذه الأصول، لا شك سنصل إلى ما نحن فيه اليوم مما لا نحب. ختاما قبل الرجعة إلى الحديث، اعلم أن أطول آية في الكتاب كله لم تكن في محامد الله ولا في عرض أسماء الله لا إله إلا هو، ولا كانت في النبوات، كانت آية الدين. أطول آية في كتاب الله، في أطول سورة في كتاب الله، كانت آية الدين، لأن الله يعلم أنه خلق تجارا وفطر عبادا على التجارة. فأن يحدث النبي جابر بن سليم، وبالتالي يحدثنا نحن السامعين بأصول رغباتنا من التجارة والمنابت والحياة وكشف الضر، هذا واضح أنه علق مكين لا ينفك من سمعه. استمع الآن إلى الراحلة، والراحلة أخي كما في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء، انتبه إلى رحلة، لا تكون رحلة حتى تكون راحلة. وحديث الراحلة في النبوة أحاديث كثيرة. الآن الراحلة في الأصل ليس مجرد ما تركب، هذا المجرد ما تركب هو الركوب، كما في آخر ياسين، ولم يروا أن جعلنا لهم مما خلقت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها أركوبهم، هذا شيء من اللي هو الركوب، إنما حتى تكون راحلة تكون حياة، في راحلة العبد يكون عليها زاده وأمانه وطعامه، فتكون بها راحلة، إنما ما لم يكن عليها هذا تكون ركوبا. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كنت بأرض فلات فضلت عنك راحلتك، لأنه إذا ضلت الراحلة وعليها الزاد هلكت. فالله والنبي يريد أن يعلمك أنك علق مع الله لا إله إلا هو، فإذا ضلت الراحلة التي تحمل الزاد والمتاع والحياة فدعوته ردها عليك. فاعرف الآن، اعرف ربك من حاجتك إليه، حتى تكون معرفتك معرفة اليوم والساعة يوما بيوم، لا شهرا ولا سنة. لعلك تحج أو لا تحج، ولعلك تصوم أو لا تصوم مرضا أو ضعفا، ولكن إذا عرفت الله من الحاجة التي لا تنقطع عن مخلوق من الضر ومن الحياة، هكذا هذا أحسن علق لكل ساع إلى الله. قال: إذا ضلت عنك راحلتك. والآن بين أيدينا حديث صحيح آخر، الحق أنه يكتب بماء النور هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع أصحابه يدعون ربهم وكانوا قد علت أصواتهم، فجاء عليه الصلاة والسلام ودعاهم وأشار إليهم أن يتخافتوا بأصواتهم يعني قليلا بالدعوة، وقال: إن الذي تدعون ليس أصم ولا بعيدا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. استمع أخي، الآن سأقولها، هذه مهمة جدا أن تسمعها. قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، ما تتشددوا على أنفسكم، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. بدنا نقف عند هذه الكلمات المنيرة العظيمة، العنق والراحلة وما أدراك العنق، وما تعلم أنت مقامها ومكانها أصلا في الخلق كله. العنق هي أصل الحياة، أنت إذا أردت أن تنهي حياة عبد تضرب العنق وما أدراك، ومن ملك المال ملك أعناق الرجال وما أدراك، على اعتبار أن فك الرقبة والأعناق هي الحياة. فيتكلم النبي أن الذي تدعوه، انتبه، أقرب، شوف ما أجمل الكلمة، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لأجلها نسميها المعانقة، هذه هي العلاقة القريبة جدا، فنسميها معانقة، من عنق راحلته. الراحلة قلنا ها هنا ليست الركوب، الراحلة هي حياتك كلها، تكون أنعاما وعليها زادك وطعامك وسقاؤك وما أدراك. فالله لا إله إلا هو أقرب إليك من أصول حياتك كلها، اعلم هذا. بعد هذا تقرب إلى الله، كما في أول سورة العلق: خلق الإنسان من علق، ثم قال في آخرها: واسجد واقترب. بعد العلق: اسجد واقترب. تعلم العلق، تعلم بما تتعلق بالله لا إله إلا هو. الآن في حديث جابر الذي تكلمناه إشارة جميلة أخرى، هذه دعوة لكل من دعا إلى الله على بصيرة أن يبادئ الناس بحوائجهم إلى الله، إذ لا حاجة لله بالناس أبدا، بل هو ربهم وطبيبهم وسيدهم لا إله إلا هو. كلمة الطبيب من حديث النبي الصحيح، حديث النبي قال لرجل وقد شكى النبي ظهره، قال الرجل: أنا طبيب، يعني لو أعطيتني ظهرك لعلني أعالجك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت حاذق والله الطبيب لا إله إلا هو. فانظر، انظر من هو ربنا لا إله إلا هو، الطبيب الذي يكشف الضر ويطعم. حبذا لو عرفنا الله يوم عرفناه أنه الذي يتولانا أكثر من الذي يحصي علينا السيئات والحسنات، لكانت أسرع وأقرب وأمتن إلى الله لا إله إلا هو. حتى ننتقل، احنا نعلم اننا ما زلنا في بطون آية الله المبصرة في بطن الناقة وما أدراك، كل هذا تعليق على كلام الناقة. ولكن قبل الانتقال بإذن الله، أريد من كل سامع وسامعة يسمعنا ويحب الله ويمجده ويعظمه أن لا يكتفي بالتلقين ولا تلقيم الدين هكذا. عليك بهذا الكتاب ما دمت تقرأ فواتيرك وحساباتك وتشاهد تلفازا، أنت تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب، هذا كتاب ميسر، وأعظم الأدلة على تيسيره أم الكتاب وما أدراك، الحمد لله رب العالمين. عليك بها، لعلك إذا تلوتها على صغير لم يراجعك بسؤال لأنه عقلها كلها. إذا أم الكتاب بهذا اليسر، فهذا الكتاب كما قال الله لا إله إلا هو أصدق القائلين، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فعليك بالكتاب وما أدراك. الآن قبل الدخول في الآية المبصرة أشير إلى الناس بسورة الإنسان، أشير لكل إنسان مؤمن أن يرجع إلى سورة الإنسان، هي السورة 76 في هذا الكتاب المجيد. سورة الإنسان كأنها تتكلم عن الإنسان، فإذا أنت لم تقرأ الإنسان من سورة الإنسان واضح أننا لا نتعامل كما يجب مع الكتاب. إذا أردت أن تعرف نفسك وأن تعرف العلاقة بينك وبين الله عليك بالإنسان. سورة الإنسان تأكيد على ما نقول إخواننا أن في سورة الإنسان إشارة بليغة إلى مكمن الماء في حياة الإنسان. الله في الآيات الأولى تكلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالبشرية كلها اليوم تحت هذه الآية، إما شاكرا وإما كفورا. بالتالي إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، انتهى حال الكافرين. الآن عليك بالمؤمنين، اسمع، إن الأبرار يشربون. فعندما تكلم الله لا إله إلا هو قال إن الأبرار يشربون. فاستمع، إذا أنت علمت الماء وما يتعلق بالماء وما بعد الماء من النبات والأنعام، على البشرية أن تخضع وجوبا للرب الملك الذي أنزل الماء وأنبت النبات. وإن لم تفعل هي مؤقتة بثلاثة أيام، كما أقت الله ثمود قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. إذ أمتع طول، الماتع في العربية أخي ليس اللذيذ، الماتع هو الطويل يعني التأخير البعيد، كما تتمتع بالعمرة إلى الحج عند تتأخر أو تتمدد بالعمرة إلى الحج. فالبشرية يعني إن اختارت أن تكفر ربها معها ثلاثة أيام أن تدع ماءه وتبحث عن رب آخر يسقيها الماء، كما سيأتي في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أهل الملل كيف ستنتهي بهذه واضحة. إنما قال الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب. استمع الآية، فالأبرار ستنتهي القضية كلها على أنه لا إله إلا هو، إذا أنت أطعت سقاك لا إله إلا هو. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. انتبه، ويطعمون الطعام. فالله لما بدأ الدين وتكلم عن الإنسان يتكلم عن شرب وشرب وماء وطعام، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ثم يدخل أهل الجنة الجنة إن المتكين على الأرائك. ثم تأتي الآيات طاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها، انتبه حتى في أوسط الصورة رجعت على ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، ثم ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، ثم عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة، اسمع، وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. انتبه، السقاية والماء. مرة أخرى يا أخي أبشر واعلم أن ما كنت تسمعه من قبل أن هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان كان صدقا، ولكن لم نر له ساقا تجري به على الأرض، فبقيت نظرية معلقة في السماء. ولكن الآن خاطب أنت كل دين وكل ملة ونحلة وكل موضع في طرف الأرض، ليس في الأرض نملة واحدة إلا وهي تعلم أن الذي يسقي من السماء هو الله لا إله إلا هو. فالذي يمسك الماء يمسك بكل شيء، عرشه على الماء، كما في أول سورة هود قال هو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذه الآية تماما بعد قوله لا إله إلا هو، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ثم قال وعرشه على الماء. أخي عليك بسورة الملك تبارك وما أدرك. سورة الملك هذه اللي سنبقيها بإذن الله للقاء المقبل، نفتتح فيها بإذن الله حتى تعلم أن لا ملك إلا بما نتكلم فيه بحمد الله. الآن تكلمنا عن الراحلة، وتكلمنا عن حديث جابر ابن سليم، وكيف يدعو النبي بدعوة الله لا إله إلا هو من علق حوائج الناس، لا من التكاليف ولا من الحدود. نتوجه بإذن الله على راحلة الدين على الناقة وما أدرك. وقلنا يا أهلنا إن الأدب مع الله يقتضي ألا نعرف الله، ألا نعرف الله إلا كما عرف الله نفسه. أما أن ندع تعريف الله لنفسه بنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، ثم نستمسك بكلماتنا أو كلمات غيرنا ممن سطر وكتب وانتحل، هذا ليس من الدين في شيء. والدين النصيحة، والله لا إله إلا هو يغار، كما في الحديث الصحيح إن الله يغار، يغار أن يترك المؤمنون كلامه ثم يأخذوا بكلام غيره ولو كان عبدا صالحا. عليكم بتعرفة الله لنفسه. قلنا إن الله عندما كفرت الأمم بعد نوح، وقلنا كيف دعا نوح على سقاية الماء، وكذلك عاد، ثم جاءت على رأس التثليث في الأمم هذه الثلاثية التي عتت عن أمر ربها قوم نوح وعاد وثمود، أرسل الله بالناقة ليعلم أن لا إله إلا الله كما قال نبي الله صالح. وقلنا يا أهلنا أن الدين لا يؤخذ إلا من هذا الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما روي لنا من هذا بسند صحيح عن النبي فهذا ديننا، وما لم يروى بسند لا صحيح أو ضعيف أو غيره من الإسرائيليات أو غير الإسرائيليات أو الوثنيات اليونانيات وغيرها. والتراجم هذه يا أخواننا ليست بشيء ولا تعنينا في شيء، وأعمار المؤمنين أقصر من أن يلتفتوا لغير الكتاب وصحيح السنة، فعليكم بهذا وحسب. ثم قلنا إن نحن نعلم أن عامة الكتب التي بين أيدي المسلمين تتكلم عن الناقة بما يبطل نورها وتبصيرها. عامة الكتب التي بين أيدي المؤمنين تتكلم أن قوم صالح سألوها أن يخرج الناقة، يخرج لهم ناقة من الصخر، فإن هو فعل آمنوا له. وهذا قلنا أخواننا باطل، لم يروى بشيء لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الكتاب، بل شاهد الكتاب أن هذا كله باطل، بدليل أن الله هو من اختارها ناقة، وأن قوم صالح وغير قوم صالح لا يملكون أن يختاروا شيئا أبدا. حتى الحديث المعروف بين أيدي الناس أن قريشا سألت النبي أن يشق لهم القمر، هذا مش صحيح أخواننا. الحديث في صحيح البخاري من رواية ابن مسعود أن قريشا سألوا النبي آية، انتبه، آية، فشق لهم القمر، فهو الذي اختار بأمر الله، إنما قريش لم تختر شيئا، والله لا إله إلا هو لا يفعل على خيرة قريش. الله لا إله إلا هو كما في آخر الحشر الجبار المتكبر لا إله إلا هو. فقلنا أولا وجب أن نتخفف وندع كل مروية لم تروى من هذا الكتاب أو من السنة. فالناقة لم تخرج من الصخر أبدا، ومن قال بهذا فلا دليل له أبدا، ولا يؤخذ بما بخلاف الكتاب والسنة ولو كان قائله من كان. والدين النصيحة، الناقة مبصرة على ظاهرها يا أخوانا، وهذا للأسف هذه من تبعيات القطيعة التي بيننا وبين الكتاب. للأسف الآن لو رجعت إلى دروسنا كيف نشأنا في المدارس وفي غيرها، لا تجد أحدا يحدثنا أن الدين عند الله في رسالات النبيين كان على آية مبصرة كالناقة. وعندما نتلو من آخر سورة هود قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، فالأصل أن الناقة التي كانت مع صالح وما جرى لعاد كلها لنا آيات ولم تنقص إطلاقا، قومها ماتوا، إنما الآيات ما تليت في الكتاب المجيد الذي لا تموت كلماته، فهي حية بحياة الكتاب نفسه. أليست سورة الشمس عن ثمود وصالح؟ فكيف نقول إن آية الناقة انقضت وما زالت آية الشمس تتلى بين أيدينا، والشمس وضحاها هي ما نقصد. فبالتالي يا أخواننا قلنا في اللقاءات الفائتة أننا لو علمنا آية الناقة كما هي في الكتاب لكان لنا بذلا قويا وحقا صريحا أن ندعو العالمين إلى هذا الدين.